ننتقل الآن للتعليق على السلسبيل في شرح الدليل، وكنا قد وصلنا إلى صلاة الضحى. قال المؤلف رحمه الله: وتسن صلاة الضحى غبا. صلاة الضحى من باب إضافة الشيء إلى وقته، أي الصلاة التي تصلى وقت الضحى، وهذه الصلاة مشروعة بإجماع العلماء على اعتبار أن القول بعدم سنيتها أنه ليس يعني قولا معتبرا، فهذا على كل هو نسب لبعض الصحابة، ولذلك حكاية الإجماع قد يكون فيها يعني يعتريها ما يعتريها كما سنبين، لكن يعني بعبارة أدق نقول هي مشروعة عند عامة أهل العلم أو عند أكثر أهل العلم. وقد ورد في مشروعية صلاة الضحى أحاديث بلغت حد التواتر، واختلف العلماء في حكمها على أقوال، فقال بعضهم: قبل أن نشير لهذه الأقوال، يعني نحن قلنا إن صلاة الضحى إنها مشروعة وأن الأحاديث الواردة فيها بلغت حد التواتر. الحكمة من مشروعية صلاة الضحى أن الوقت ما بين صلاة الفجر والضحى من أطول الأوقات بين الصلوات المكتوبات، فشرعت صلاة الضحى لئلا تطول غفلة العبد عن ذكر الله، ولئلا نعم فشرعت صلاة الضحى لئلا تطول غفلة العبد عن ذكر الله، ولأن صلاة الضحى تؤدى في أول اليوم كالشكر لله تعالى على سلامة أعضائه ومفاصله، كما قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. أما حكم صلاة الضحى فاختلف العلماء في ذلك على أقوال. القول الأول أنها سنة مطلقا، وإليه ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهناك من قال أنها ليست بسنة روي عن بعض الصحابة. القول الثالث استحباب فعلها غبا، فإنه صلى في بعض الأيام دون بعض، هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو القول الذي قرره المؤلف، قال: وتسن صلاة الضحى غبا. والقول الرابع أنها تفعل لسبب كالنصر أو القدوم من سفر ونحوه. والخامس أن من كان من عادته قيام الليل فلا تسن له وإلا فتسن، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. سبب الخلاف بين العلماء هو الاختلاف في الأحاديث الواردة فيها، فجاء في حديث عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لو أسبحها، وهذا في الصحيحين. وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة أنها سئلت: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء المغيبة. وأيضا جاء عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، هذا رواه مسلم. فلاحظوا أن هذه الروايات عن عائشة مختلفة، بعضها ينفي وبعضها يثبت. وعائشة رضي الله عنها يعني عمرت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي صغيرة، وتوفي عنها عمرها 18 سنة، وعاشت بعده إلى سنة 57، فعمرت بعده يعني سنين طويلة. فربما أنها يعني في بعض الأحيان أنها نسيت مثلا، وإلا هي قد روي عنها أنها أثبتت أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى، لكن قولها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، يعني هذه ربما أنها نسيت، أو أن مقصودها ما رأيته يصليها على الدوام ونحو ذلك. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء. و مقيم رحمه الله في زاد المعاد بسط الكلام عنها. والقول الراجح والله أعلم أن سنة الضحى، أن ركعتي الضحى، أو نقول صلاة الضحى عموما سواء كانت ركعتين أو أكثر، القول الراجح والله أعلم أن صلاة الضحى سنة مطلقا تفعل دائما، هذا هو القول الراجح، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باد وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى. والدليل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. يصبح على كل سلامة، السلامة معناه المفصل، والإنسان له 360 مفصلا، فيصبح إذا على كل سلامة من أحدكم صدقة، أي أن الإنسان إذا أصبح فعليه أن يشكر الله عز وجل على سلامة مفاصله بعدد هذه المفاصل، أي عليه أن يتصدق 360 صدقة، كل صدقة عن مفصل من مفاصله. ولذلك ذكر عليه الصلاة والسلام أنواعا من الصدقات، قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أي أن ركعتين يركعهما من الضحى تجزئ عن 360 صدقة، وهذا يدل على فضل صلاة الضحى، ويدل أيضا على أن صلاة الضحى تفعل دائما، لأنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، أي أن هذا مطلوب منه كل يوم، كل يوم مطلوب من الإنسان أن يتصدق 360 صدقة من باب شكر نعمة الله عز وجل على سلامة مفاصله 360 مفصلا. ويجزئ عن هذه 360 صدقة يجزئ عنها ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا يدل على فضل صلاة الضحى وعلى أنها سنة تفعل دائما. وهذا الحديث كالنص في هذه المسألة، ولهذا في القول الراجح أن صلاة الضحى أنها سنة مطلقا. وأما من قال بأنها ليست بسنة هذا قول ضعيف، ومن قال بأنها تفعل غبا فهذا محل نظر أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على فعلها، وهذا لا ينافي استحبابها، لأن استحبابها حاصل بدلالة القول، وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه دلالة القول والفعل، ولأن الروايات قد اختلفت، فبعضها مثبت وبعضها نافي كما سبق، والمثبت مقدم على النافي لأن المثبت عنده زيادة علم، ولأنه إذا تعارضت دلالة القول ودلالة الفعل فدلالة القول مقدمة لأنها أصرح، وهذا مقرر عند الأصوليين. فمثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكن هل كان عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوما؟ الجواب لا، كان يصوم حتى يقول القائل لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا يصوم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بمصالح أرجح، فقد لا يتيسر له أن يصوم يوما ويفطر يوما. هكذا أيضا بالنسبة لصلاة الضحى قد لا يتيسر له عليه الصلاة والسلام أن يصليها كل يوم. فالقول الراجح والله أعلم أنها سنة مطلقا، لكنها تتأكد في حق من لا يقوم الليل، لأنها تكون كالتعويض لما فاته من قيام الليل. وابن تيمية رحمه الله قال إنها سنة في حق من كان لا يقوم من الليل، لكن الأقرب أن نقول إنها تتأكد في حق من لا يقوم الليل، وإلا هي سنة في حق الجميع، في حق من يقوم الليل وفي حق من لا يقوم الليل، لهذا الحديث: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. نعتذر عن هذا الخلل الفني في الصوت، الصوت الآن واضح؟ نعم. طيب، إذن الحاصل بالنسبة لصلاة الضحى أن القول الراجح أنها سنة تفعل دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، أي يصبح إذا ومطلوب منه أن يتصدق بعدد مفاصله من باب شكر نعمة الله عز وجل على سلامة مفاصله. ومفاصل الإنسان 360 مفصلا، أي أنه مطلوب منه أن يتصدق 360 صدقة، ولهذا قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، ذكر أنواع من الصدقات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أي أن 360 صدقة يجزئ عنها ركعتا الضحى، وهذا يدل على فضل صلاة الضحى. فينبغي لك أخي المسلم أن تحرص على صلاة الضحى، فإنها تجزئ عن 360 صدقة. قال: وأقلها ركعتان. وأقلها ركعتان لأن ذلك أقل ما ورد في صلاة الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ولأنها أقل ما يشرع في الصلوات ما عدا الوتر. وأكثرها ثمان، هذا هو المذهب عند الحنابلة أن أكثر صلاة الضحى ثمان، لحديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات، وقالوا هذا أعلى ما ورد في صلاة الضحى فيكون هو أكثرها. وقال بعض أهل العلم أنه لا حد لأكثرها، لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، ولم يقيد هذا بعدد معين. وهذا هو القول الراجح، أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى. وأما حديث أم هانئ فقيل إن هذه الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات، قيل إنها ليست بصلاة الضحى وإنما هي صلاة الفتح. قالوا ولهذا يستحب للقائد إذا فتح بلدا أن يصلي ثمان ركعات شكرا لله عز وجل. ثم لو سلمنا بأنها صلاة الضحى فهي قضية عين لا تدل على أن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات، وإنما هذا حصل اتفاقا. فربما أن النبي عليه الصلاة والسلام في موضع آخر يصلي عشرا أو يصلي ستا، فهذه قضية عين. وعلى هذا نقول القول الراجح أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى، لك أن تصلي ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا أو أكثر من ذلك مثنى مثنى. ووقتها من خروج وقت النهي، وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي الذي يكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. والمقصود بقيد الرمح في نظر الرائي بنحو متر تقريبا، ويعني بعد شروق الشمس بعشر دقائق تقريبا يبدأ وقت صلاة الضحى. إذن يبدأ وقت صلاة الضحى بعد شروق الشمس بعشر دقائق تقريبا. والطريقة الأفضل إذا كنت داخل المدينة أن تأخذ ورقة التقويم وتنظر إلى شروق وتضيف لها عشر دقائق، وإن جعلت الإضافة ربع ساعة كان ذلك أحوط. فهنا يبتدئ وقت صلاة الضحى. فمثلا هذا اليوم الاثنين غرة ربيع الآخر عام 1442 الهجرة، شروق الشمس في مدينة الرياض السادسة وعشر دقائق، فنضيف لها عشر دقائق فيكون أول وقت صلاة الضحى السادسة وعشرون دقيقة، وهكذا تكون بهذه الطريقة. قال إلى قبيل الزوال، يعني يمتد وقت صلاة الضحى إلى قبيل الزوال، ولم يقل المؤلف إلى الزوال لأن قبيل الزوال هو وقت نهي وهو وقت الاستواء حين يقوم قائم الظهيرة وتكون الشمس في كبد السماء. قبيل أذان الظهر يعني بنحو سبع دقائق، من خمس إلى عشر دقائق، ويكون تقريبا في حدود عشر دقائق. يعني الأحوط أن يتوقف عن الصلاة قبل أذان الظهر بعشر دقائق. وأفضله إذا اشتد الحر، يعني أفضل وقت صلاة الضحى آخره، لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم. ومعنى ترمض الفصال يعني تشتد الرمضاء، والفصال هي صغار الإبل، وهذا إنما يكون في آخر وقت صلاة الضحى. فأفضل وقت تصلى فيه الضحى هو آخر وقتها قبل أذان الظهر بنحو ثلث ساعة تقريبا، هذا أفضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى. لكن من خشي أن ينسى مثلا أو ينشغل فيصليها في أول وقتها حتى يضمن أنه صلىها. قال وتسن تحية المسجد. تحية المسجد سنة ليست واجبة، وهذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة مثل الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وعامة أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. ولما دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب توقف عن الخطبة وقال يا فلان أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فكون عليه الصلاة والسلام يقطع الخطبة ويأمر رجلا من الصحابة بأن يؤدي تحية المسجد علنا أمام الناس ويأمره بذلك، هذا دليل على تأكد تحية المسجد. وقال الظاهرية إن هذا يدل على وجوب تحية المسجد، ولكن هذا محل نظر، فإن هذا الأمر قد ورد ما يصرفه إلى الاستحباب. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي الجمعة ويجلس ولا يأتي بتحية المسجد، الخطيب عندما يدخل يجلس على المنبر ولا يأتي بتحية المسجد، ولو كانت واجبة لأتى بها قبل أن يصعد المنبر. ولحديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه من الصلاة، فقال له عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. القول الراجح أن تحية المسجد أنها مستحبة وليست واجبة. خلاف الظاهرية هل يعتد به؟ الأقرب الله أعلم أن خلاف الظاهرية لا يعتد به فيما انفردوا به، وأما إذا لم ينفردوا به فيعتد به، لكن من انفردوا به عن العلماء لا يعتد به. هذا هو القول المرجح عند كثير من المحققين من أهل العلم. تحية المسجد إنما تشرع إذا دخل المسجد، أما إذا دخل المصلى فلا تشرع تحية المسجد، ولو بني المصلى على هيئة مسجد. فمثلا في بعض المدارس وبعض الدوائر الحكومية يجعل مصليات، هذه لا تشرع معها تحية المسجد. أيضا في المشاعر في منى وفي عرفات ومزدلفة تجعل مصليات، فيأتي بعض الناس ويأتون لهذه المصليات، هل يشرع لهم أن يأتوا بتحية المسجد؟ نقول لا، لا تشرع، لكن يشرع أن يصلي المسلم ركعتين من باب قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة. فإذا دخل هذا المصلى بعد الأذان فيأتي بركعتين، لا على أنهما تحية المسجد، فإن هذا ليس بمسجد وإنما هو مصلى، وإنما من باب قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة. وعلى ذلك من أتى لمصلى وليس بمسجد يأتي بركعتين، لكن ينوي بذلك أنها ليست تحية مسجد وإنما من باب قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة. قال وسنة الوضوء أي تسن سنة الوضوء. حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وهذا يدل على فضل ركعتي الوضوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة. فقال بلال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. وهذا يدل على استحباب ركعتي الوضوء واستحباب سنة الوضوء عموما، وأنها لا تتقيد بركعتين، لأنه في حديث بلال قال صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، ولم يحدد ذلك بركعتين. وهذا يدل على فضل سنة الوضوء. فينبغي لك أخي المسلم إذا توضأت أن تصلي لله تعالى ركعتين، فإنك إذا فعلت ذلك ووقعت هاتان الركعتان بخشوع تام فإنك موعود بمغفرة الذنوب، لقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، لكن بهذا الشرط لا يحدث فيهما نفسه. هنا يعني فائدة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لبلال حدثني بأرجى عمل عملته، يعني أخذ بعض العلماء من هذا أن الإنسان إذا استحسن شيئا من أعماله ورجى أن يثيبه الله عليه فإن الله تعالى عند ظن عبده به يرجى أن الله تعالى يعطيه على ما ظن. لكن سنة الوضوء هل تشرع في أوقات النهي؟ هذا إن شاء الله سيأتي الكلام عنه في أوقات النهي بإذن الله تعالى بعد قليل أو بعد سجود الشكر، بعد سجود الشكر إن شاء الله. قال: وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل. يرى المؤلف أن إحياء ما بين العشاءين يعني ما بين صلاة المغرب والعشاء أنه سنة، المقصود بالعشاءين المغرب والعشاء. وقد رويت في ذلك أحاديث، منها حديث حذيفة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء. خرجه أحمد والترمذي وسنده حسن. وجاء في ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 6 ركعات بعد المغرب لم يتكلم بينهن بسوء عدلت له عبادة 12 سنة. هذا خرجه ابن ماجه لكنه ضعيف. وروي هذا عن بعض الصحابة كابن مسعود وابن عمر وسلمان. ولهذا نص بعض الفقهاء، فقهاء المذاهب كفقهاء المالكية والشافعية والحنابل، على استحباب الصلاة ما بين المغرب والعشاء، وإن كان حنابل يعتبرونها من قيام الليل. والحديث المروية في هذه الصلاة عند التحقيق لا يثبت منها شيء سوى حديث حذيفة. حديث حذيفة قلنا إنه حديث حسن، ولكن يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في بعض المرات وليس بصفة مستمرة. فالقول بأنها سنة تفعل دائما يحتاج إلى دليل، والأصل في العبادات التوقيف. لكن لو جلس الإنسان أحيانا في المسجد بعد صلاة المغرب وصلى مثنى إلى أن يؤذن للعشاء كان هذا حسنا، على الأقل يدخل في النفل المطلق وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى. لكن أن يصلي 6 ركعات ويسميها بعضهم بالمونسات، فهذا يحتاج إلى دليل، ولا ليس هناك دليل ظاهر يدل لهذا، والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف. فليس هناك سنة معينة في الصلاة ما بين المغرب والعشاء، وإنما من جلس بعد صلاة المغرب وصلى ركعتين من باب النفل المطلق إلى أن يؤذن للعشاء فلا بأس بذلك. وعلى هذا يحمل حديث حذيفة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة جلس وصلى ما بين المغرب والعشاء. فإذا فعل الإنسان ذلك أحيانا من باب أنه يأتي بنفل مطلق فلا بأس، أما أن يفعل الإنسان هذا دائما كل يوم بركعات معينة ويعتقد أن هذا سنة، فهذا العمل غير مشروع، لأن الأحاديث المروية في ذلك ضعيفة. ننتقل بعد ذلك للكلام عن سجود التلاوة. قال المصنف رحمه الله: ويسن سجود التلاوة. قد أجمع العلماء على مشروعية سجود التلاوة، ومما ورد في فضله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة، يعني السجدة يعني الآية التي فيها سجدة تلاوة، فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. فالمقصود بالسجدة أي الآية التي تكون فيها سجدة. ومع اتفاق العلماء على مشروعيته، إلا أنهم اختلفوا هل سجود التلاوة واجب أو مستحب. فالجمهور على أنه مستحب، خلاف الحنفية الذين قالوا بوجوبه. وقد وافق الحنفية الحنابلة في رواية، اختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله. القائلون بالوجوب استدلوا بظاهر النصوص التي فيها الأمر بالسجود، والتي فيها ذم من لم يسجد، ومنها قول الله تعالى: واسجد واقترب، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، ونحو ذلك. أما الجمهور فحملوا ما ورد في الأمر بالسجود على الاستحباب، قالوا: لأنه قد ورد ما يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ومن الصوارف ما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها. وهذا الحديث متفق عليه، ولو كان السجود واجبا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ترك السجود، لأنه قرأ سورة النجم على النبي عليه الصلاة والسلام. زيد بن ثابت يقول: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجدها فلم يسجد فيها. فلو كان سجود التلاوة واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت بالسجود. وأيضا يدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس وقرأ سورة النحل على المنبر حتى إذا بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إننا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر. وفي رواية قال إن الله لم يفرض السجود علينا إلا أن نشاء. قال الموفق بن قدامة رحمه الله وهذا قاله بمحضر من الصحابة وغيرهم في يوم جمعة ولم يظهر له مخالف فكان إجماعا. وهذا استدلال قوي أن عمر يفعل ذلك بين ظهراني الصحابة ويقره الصحابة على ذلك ولم يظهر له ولم يظهر له مخالف أو ينكر عليه منكر. هذا دليل على أن عامة الصحابة يرون أن سجود التلاوة أنه مستحب وليس واجبا. وبهذا يتبين أن القول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، وهذا هو الذي عليه عامة الصحابة رضي الله عنهم. وإذا قرأ الخطيب آية فيها سجدة في خطبة الجمعة السنة أن ينزل ويسجد ويسجد الناس معه ثم يرجع للمنبر ويكمل خطبته. هذه من السنن المهجورة قد فعلها عمر رضي الله عنه الحديث في صحيح البخاري. ولكن إذا أراد الخطيب أن يفعلها فينبغي أن يبين هذا للناس، لأن الأشياء التي يستغربها الناس أو تكون من السنن المهجورة ينبغي أن يمهد لها بتمهيد. فإذا فعل ذلك مهد لها بتمهيد وبين ذلك للناس فلا بأس أن يفعلها. أما أن يفعل ذلك من غير أن يبين هذا للناس فهذا يسبب تشويشا وإرباكا للناس في المسجد. قال المصنف رحمه الله مع قصر الفصل، أي إنما يسن شذوذ التلاوة إذا كان الفاصل قصيرا. أما إذا قرأ آية فيها سجدة وبعد فاصل طويل أراد أن يسجد فلا يشرع السجود حينئذ للقارئ والمستمع، أي أن سجود التلاوة سنة في حق القارئ الذي يقرأ القرآن ويتلوه، وكذلك أيضا سنة في حق المستمع له دون السامع. والفرق بين المستمع والسامع أن السامع هو الذي يسمع الشيء دون أن ينصت له، وأما المستمع هو الذي ينصت للقارئ ويتابعه. فالذي تترتب عليه الأحكام ويشرع له السجود هو المستمع لأنه في حكم الناطق، كما أن المؤمن على الدعاء في حكم الداعي. فإذا يشرع السجود للمستمع دون السامع. فلو أنك مررت بقارئ يقرأ ومر بآية السجدة وسجد لا يشرع لك أن تسجد معه، لكن لو كنت تستمع لتلاوته فسجد فيشرع أن تسجد معه. فسجود التلاوة مشروع للمستمع دون السامع. وهو كالنافلة فيما يعتبر لها، أي أن سجود التلاوة كصلاة النافلة فيما يعتبر لها من السجود. وبهذا يتبين أن المؤلف يرى أن سجود التلاوة صلاة. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، وهذا الخلاف له ثمرة. وإذا قلنا إن سجود التلاوة الصلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك. أما إذا قلنا إنه ليس بالصلاة فلا يشترط له ذلك. مؤلف يقول إن سجود التلاوة الصلاة، لأن تعريف الصلاة ينطبق عليه، فإنها عبادة ذات وأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قالوا فهذا ينطبق على سجود التلاوة. القول الثاني إن سجود التلاوة ليس بالصلاة، إذ أنه لا ينطبق عليه تعريف الصلاة، فلم يثبت في السنة أن له تكبيرا أو تسليما، والحديث إنما وردت بمجرد السجود فقط، وما ورد من أنه كبر عند السجود فضعيف لا يثبت. ومما يدل لذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. هذا الحديث في صحيح البخاري، بوب عليه البخاري باب سجود المسلمين والمشركين والمشرك نجس ليس له وضوء. ثم قال البخاري وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء. فكان البخاري يميل إلى القول الثاني وهو القول الراجح وهو أن سجود التلاوة ليس بصلاة، قد اختاره جمع المحققين من أهل العلم كالإمام ابن تيمية وعثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. قول الراجح أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وعلى ذلك فلا يشترط له ما يشترط للصلاة، فللإنسان أن يسجد على غير طهارة، وله أن يسجد إلى غير القبلة، وله إذا كان في السيارة، إذا كان الإنسان في السيارة ويقرأ القرآن ومر بآية فيها سجدة فلا بأس أن يسجد يومئ بالسجود ولو إلى غير القبلة، هذا إذا لم يكن هو السائق للسيارة. أما السائق للسيارة فلا يشرع له ذلك لأن في هذا خطرا عليه، لكن إذا لم يكن هو السائق فلا بأس إذا مر بآية فيها سجدة أن يسجد يومئ بالسجود ولو كان ذلك إلى غير القبلة، بناء على القول الراجح وهو أن سجود التلاوة ليس بصلاة. قال يكبر إذا سجد بتكبيرة إحرام وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد، أي يكبر تكبيرة واحدة ولا يكبر تكبيرتين، ثم إذا رفع يكبر ويجلس ويسلم بلا تشهد، وهذا بناء على أن سجود التلاوة الصلاة. وبناء على القول الراجح الذي رجحناه هو أنه ليس بصلاة، نقول إن سجود التلاوة لا يخلو من حالين. بناء على القول الراجح نقول سجود التلاوة لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون داخل الصلاة فيشرع التكبير معه عند الرفع وعند الخفض، أي إذا أراد السجود كبر وإذا رفع كبر. الحال الثاني أن يكون سجود التلاوة خارج الصلاة ولم يرد دليل يدل على مشروعية التكبير في سجود التلاوة، وعلى هذا فالقول الراجح أنه لا يشرع التكبير عند سجود التلاوة، لا عند السجود ولا عند الرفع منه. إذن إذا كان التكبير داخل الصلاة فيكبر عند الخفض وعند الرفع، لحديث أبي هريرة أن النبي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع ويقول إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنه لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في الصلاة من غير تكبير أو رفع من غير تكبير. أما إذا كان خارج الصلاة روى في ذلك حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، وهذا الحديث خرجه أبو داود لكنه حديث ضعيف، ولم يرد دليل آخر يدل على مشروعية التكبير في سجود التلاوة خارج الصلاة غير هذا الحديث. والتكبير أيضا عند الرفع منه لم يرد فيه شيء، وهكذا السلام لم يرد فيه شيء، والأصل في العبادات التوقيف، لهذا قال ابن تيمية رحمه الله سجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل، هذا هو أو هذه هي السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عامة السلف ومنصوص على أئمة المشهورين، ولا سن فيها النبي صلى الله عليه وسلم سلاما، ولم يروى ذلك عنه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. على هذا نقول القول الراجح في سجود التلاوة أنه إذا كان داخل الصلاة فيكبر إذا أراد السجود ويكبر عند الرفع، أما إذا كان خارج الصلاة فالقول الراجح أنه يسجد من غير تكبير عند الركوع ولا عند الرفع منه، لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول في سجود التلاوة ما يقول في سجود صلب الصلاة، نص على هذا الإمام أحمد، فعلى هذا يشرع أن يقول سبحان ربي الأعلى يكررها، ويقول بعد ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وأيضا مما ورد سجد وجه لله الذي خلقه وصوره وشق له سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. وأيضا جاء حديث الشجرة في وإن كان في سنده مقال لكن له طرق متعددة، والحديث الوارد فيه اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. المهم أن يقول سبحان ربي الأعلى وما زاد بعد ذلك مما ذكرنا حسب، لكن لو اكتفى بقول سبحان ربي الأعلى في سجود التلاوة فإن ذلك كاف إن شاء الله. وإذا سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. أي إذا سجد المأموم لقراءة نفسه في الصلاة السرية عمدا بطلت صلاته. مثال ذلك في صلاة الظهر أو العصر، قرأ المأموم فمر بآية فيها سجدة، ليس له أن يسجد لأنه مأمور باتباع الإمام، قد قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولو سجد للتلاوة بطلت صلاته لمخالفته للمتابعة الواجبة للإمام. وهكذا أيضا لو سمع المأموم آية سجدة في قراءة غير إمامه فسجد متعمدا فإن صلاته تبطل. وأفاد المؤلف بقوله عمدا إلى أن المأموم لو فعل ذلك سهوا أن صلاته لا تبطل، كما يحصل عند تداخل أصوات بعض الأئمة. إذن المأموم حتى لو قرأ بآية فيها سجدة ليس له أن يسجد، المأموم تابع لإمامه. ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، يعني لو سجد الإمام سجود التلاوة في صلاة الجهر فإنه يلزم المأموم أن يتابعه، فلو ترك متابعته عمدا بطلت. يعني لو لم يسجد المأموم مع إمامه بطلت صلاته، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. مثلا لو أن الإمام يقرأ في سورة صاد ومر بآية السجدة في سورة صاد فخر راكعا وأنا، وفيها خلاف هل يشرع السجود عندها أو لا يشرع، فلو أن الإمام سجد فيها بناء على القول بأنه يشرع السجود عندها، والمأموم طالب علم يرى أنه لا يشرع السجود عندها، فلم يتابع المأموم الإمام في سجود التلاوة فإن صلاة هذا المأموم تبطل. هذا معنى كلام المؤلف. طيب، ما حكم قراءة الإمام سورة فيها سجدة في الصلاة السرية لصلاة الظهر أو العصر؟ بعض أهل العلم كره ذلك وقالوا إن الإمام إذا سجد للتلاوة بالصلاة السرية فإن المأموم سيظن أن الإمام سهى فيسبح، وإن هذا يكون فيه تشويش على المأمومين، لأنه لا يخلو إما أن يسجد فيشوش على المأمومين أو لا يسجد فيترك السجود المتأكد استحبابه. والقول الثاني أنه لا بأس بأن يسجد الإمام عندما يمر بالسجدة في الصلاة السرية بشرط ألا يكون في ذلك تشويش على المأمومين. ويمكن أن يزول التشويش إما بإخبارهم قبل الصلاة بأنه سيقرأ آية فيها سجدة، يقول يا جماعة أنا سأصلي بكم صلاة الظهر سأقرأ آية فيها سجدة، فبذلك يزول التشويش وتطبق السنة. أو بمعرفتهم لحال إمامهم إذا سجد يشير لهم مثلا، أو أنه رفع صوته قليلا بآية السجدة، والآن يعني اللواقط الآن وكبيرات الصوت تلتقط حتى النفس، فلو رفع صوته قليلا بآية السجدة وعرف المأمومون أنه سيسجد سجود التلاوة فلا بأس بذلك. إذ أن القول بالكراهة يحتاج دليل، الكراهة حكم شرعي. وعلى ذلك نقول بالنسبة لسجود الإمام سجود التلاوة في الصلاة السرية إذا كان ذلك يسبب تشويشا للمأمومين، على ذلك نقول إذا كان قراءة الإمام لآية فيها سجدة في الصلاة السرية كصلاة الظهر أو العصر إذا كان ذلك يسبب إرباكا للمأمومين وتشويشا عليهم فالأولى تركه. أما إذا كان ذلك لا يسبب إرباكا ولا تشويشا لكونه مثلا أخبرهم بأنه سيسجد أو لمعرفتهم لحال إمامهم أو لكونه يرفع صوته قليلا بآية السجدة فيعرف من خلفه بأنه سيسجد سجود التلاوة فلا بأس بذلك، لا بأس به من غير كراهة على القول الراجح. قال ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع. يعني سبقا قلنا أن سجود التلاوة يكون للمستمع دون السامع، والمؤلف هنا يشترط لسجود المستمع صلاحية القارئ لإمامه، ولذلك قال فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن وميز. ولا يسجد نعم قال لا يسجد لا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه. هذا كله كل هذا الكلام الذي ذكره المؤلف بناء على القول بأن سجود التلاوة صلاة وأن القارئ إمام للمستمع فتنطبق عليه أحكام الاقتداء بالإمام. وسبق ترجيح القول بأن سجود التلاوة ليس بصلاة ولا يشترط كون القارئ إمام يصلح إمام للمستمع، ولهذا فلا نحتاج إلى هذه التفريعات التي ذكرها المؤلف. على هذا لو أن المستمع كان على يسار القارئ فلا بأس أن يسجد. على رأي المؤلف أن هذا المستمع لا يسجد، ولكن بناء على القول الراجح لا بأس أن يسجد. ومما يدل لذلك أن سبب سجود المستمع هو استماعه لآية السجدة، وهذا حاصل بتلاوة من لا يصلح للإمامة. وما ذكره المؤلف من أن المستمع لا يسجد إن لم يسجد القارئ هذا صحيح، لأن سجود المستمع تبع لسجود القارئ، فالقارئ هو أصل والمستمع فرع. ومما يدل لذلك ما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، وهذا يدل على أن زيد لم يسجد، لأنه لو سجد لسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومر عثمان رضي الله عنه بقارئ يقرأ سجدة فقال عثمان إنما السجدة على من استمعها ثم مضى ولم يسجد، رواه عبد الرزاق بسند صحيح، وذكره البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم. بناء على هذا، هل يشرع السجود عند استماع تلاوة القرآن عن طريق التسجيل أو عن طريق الإذاعة إذا مر القارئ بآية فيها سجدة؟ الجواب لا يشرع، لأن القارئ لم يسجد في هذا الوقت وفي هذه الحال، لكون الصوت الصادر عن جهاز التسجيل عبارة عن حكاية الصوت. وما دام القارئ لم يسجد فإنه لا يشرع للمستمع أن يسجد. حتى لو أن القارئ في التسجيل سجد فإنه لا يشرع للمستمع أن يسجد، لأن تلاوته مجرد حكاية صوت، وربما كان القارئ ميتا فلا بد أن يكون سجود القارئ حال القراءة ليسجد معه المستمع، وهذا كما في متابعة الأذان المسجل عن طريق جهاز التسجيل أو الإذاعة لا تشرع متابعته. فنقول كذلك بالنسبة للأذان، يعني الأذان الذي يكون عن طريق المسجل لا تشرع متابعته، وهذا أحيانا يكون في إذاعة القرآن الأذان ينقل مسجلا وليس على الهواء مباشرة فلا تشرع متابعته، أو يكون الأذان مثلا عبر الجوال أو عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي ويكون بصوت مسجل فلا تشرع متابعة الأذان في هذه الحال، لأنه مجرد حكاية صوت. وهكذا لو كان الأذان منقولا على الهواء مباشرة وقد صلى الإنسان لا تشرع متابعة أيضا، إنما تشرع إذا كان الأذان منقولا على الهواء مباشرة ولم يصلي بعد. مثال ذلك إذا نقل الأذان مثلا لمن كان في مدينة الرياض من جامع الإمام تركي بن عبد الله، ينقل أذان المغرب ينقل على الهواء مباشرة، هنا تشرع متابعته. لكن لو أنك صليت العشاء في الرياض وركبت السيارة واستمعت للأذان منقولا من مكة على الهواء مباشرة لا تشرع متابعته، لأنك قد صليت وأديت الصلاة، والأذان ومتابعة المؤذن يشترط لها أن يكون المتابع لم يؤدي الصلاة بعد، لأن المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني أقبل على الصلاة وأقبل على الفلاح وأنت قد صليت. وقد نص على هذا فقهاء الحنابلة أن المتابعة للمؤذن إنما تكون في حق من لم يؤدي الصلاة، أما من صلى فلا تشرع في حقه المتابعة. هنا استدراك في السلسبيل على المؤلف على صاحب على الدليل في أن المؤلف فاته أن يذكر الآيات التي فيها سجدة، مع أن يعني عامة كتب الفقه يذكرونها، لكن يعني يبقى بشرا فنحن نحتاج إلى أن نستدركها ونذكرها. والآيات التي قيل فيها سجود التلاوة 15 آية، أولها في الأعراف وآخرها في العلق. هذه المواضع 15 في سورة الأعراف وسورة الرعد وسورة النحل وسورة الإسراء وسورة مريم وسورة الحج في موضعين، وسورة الفرقان وسورة النمل وسورة السجدة وسورة فصلت وسورة النجم وسورة الانشقاق وسورة العلق. هذه 14 سجدة. وأما سجدة سورة صاد عند قوله تعالى فاستغفر ربه وخر راكع وأناب، ففيها خلاف بين فقهاء، فمنهم من قال لا يشرع السجود عندها، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة، قالوا لأنها توبة نبي قد وردت بلفظ الركوع، ولأن ابن عباس قال إنها ليست من عزائم السجود. ومنهم من قال إنه يشرع السجود عندها، وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة، قالوا لأنه قد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول إن قول ابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها يكفي لإثبات مشروعية السجود في هذا الموضع، يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد عند هذه الآية، آية سجدة صاد، يكفي هذا لإثبات المشروعية، والحديث في صحيح البخاري. ولهذا قال مجاهد سألت ابن عباس عن سجدة صاد قال أو ما تقرأ من ذرية داود وسليمان إلى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها داود عليه السلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا عن عمر أنه سجد عندها، وثبت كذلك عن عثمان وعن ابن عمر. القول الراجح أنه يشرع السجود عند سجدة صاد فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وأما ما استدل به القائلون بعدم مشروعية السجود بأن قد وردت بلفظ الركوع، فقد أجاب عن ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله حيث قال في تفسيره إن قوله وخر راكعا أي ساجدا، فالركوع يعبر به أحيانا عن السجود. قال ويحتمل أنه ركع ثم سجد بعد ذلك. قال الحافظ ابن حجر السجدة التي في صاد إنما وردت بلفظ الركوع، ولولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة. بكل حال يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عندها، والحديث البخاري، هذا بحد ذاته كاف في إثبات مشروعية السجود عند سجدة صاد. وأذكر أنه يعني في سنة من السنوات إمام الحرم قرأ سورة صاد ولم يسجد لما مر بالآية فاستغفر ربه خر راكعا وأناب، واتصلت عليه وقلت له هل أنت على مذهب الحنابلة؟ ثم ذكرت له الخلافة والأدلة بنحو هذا الكلام الذي سمعتم، واقتنع جزاه الله خيرا. ثم قدر أنه أمنا في العام الذي بعده ومر بقرأ سورة صاد، فلما بلغ موضع السجود سجد جزاه الله خيرا. فهذه يعني هذا الموضع مما يختلف فيه، لكن ينبغي لطالب العلم أن يحرص على التحقيق في مثل هذه المسائل الخلافية. كما ذكرنا يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عندها، وهذا في صحيح البخاري. طيب هنا فائدة، بعض السور تكون السجدة في آخرها مثل سورة الأعراف والنجم والعلق، فهل إذا سجد الإمام فيها يشرع أن يقرأ آية بعدها؟ نقول هو مخير، إن أراد أن يقرأ آية بعدها فلا بأس، وإن أراد أن لا يقرأ يرفع يقول الله أكبر ثم يكبر الركوع الله أكبر. وبعض الأئمة أمة المساجد يتحرج إذا قرأ مثلا سورة العلق ورفع، لابد أن يقرأ سورة نزلناه في ليلة القدر، وهذا ليس بلازم، إن شاء رفع وركع مباشرة، فهو مخير بين أن يقرأ سورة بعدها وبين أن يركع من غير أن يقرأ سورة بعدها. ننتقل بعد ذلك الكلام عن سجود الشكر. قال ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. سجود الشكر من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه الشكر، وهو كسجود التلاوة في أفعاله وأحكامه وشروطه، ولكن سببه مختلف. فسبب سجود التلاوة قراءة أو استماع آية سجدة، أما سبب سجود الشكر فتجدد النعم أو اندفاع النقم. إذا سبب سجود الشكر تجدد النعم أو اندفاع النقم. وإنما قلنا تجدد النعم احترازا من النعم المستمرة، فإن النعم المستمرة لا يشرع السجود عندها، إذ لو قيل بمشروعية السجود عندها لكان الإنسان دائما في سجود، لأن نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أمثلة تجدد النعم أن يرزق الإنسان بمولود، ومن ذلك مثلا أن تحصل له وظيفة كان يسعى عليها، ومن ذلك إتمام حفظ القرآن، ومن ذلك نعمة عامة للمسلمين كانتصار المسلمين على عدوهم ونحو ذلك. ومن أمثلة اندفاع النقم، أو المقصود بالنقم النقم التي التي قام سببها فاندفعت. ومن أمثلة أما اندفاع النقم المستمر فلا يشرع السجود عنده، لأنه لو قيل بذلك لكان الإنسان في سجود دائما، لكن الكلام في النقم التي انعقد سببها واندفعت. ومن أمثلة اندفاع النقم أن جاءت من حادث سيارة، ومن ذلك الشفاء من مرض، ومن ذلك نجاته أو نجاة أهله من احتراق المنزل، ومن ذلك اندفاع بلية عامة عن المسلمين، ومن ذلك ارتفاع جائحة كورونا. لو ارتفعت بشكل نهائي فيشرع سجود الشكر لله عز وجل. كان يقال مثلا أن حالات الإصابة وصلت إلى صفر وارتفعت هذه الجائحة تماما، فهذا يعتبر من اندفاع النقم التي يشرع سجود الشكر عندها. أو يكتشف علاج لهذا الوباء فيشرع السجود عند ذلك الاكتشاف. فإذا اندفاع النقم يشرع عنده سجود الشكر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد للشكر في وقائع متعددة، وإن كان في أسانيدها مقال، إلا أنها بمجموع طرقها ثابتة. وجاء في الصحيحين أن كعب بن مالك رضي الله عنه لما بشر بتوبة الله عليه سجد لله شكرا. وقد روي سجود الشكر عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وغيرهم. قال: وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت، يعني أن سجود الشكر لا يشرع أثناء الصلاة وإنما يكون خارج الصلاة. ولو سجد سجود الشكر داخل الصلاة متعمدا بطلت صلاته، أما لو كان ساهيا فلا حرج. ولذلك المؤلف قال عالما ذاكرا، لكن لو أنه بشر ببشرى وهو في الصلاة فنسي وذهل وسجد لله شكرا فصلاته صحيحة. أما تعمد ذلك فهذا يبطل الصلاة، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يسجدون لله سجود الشكر داخل الصلاة. قال: وصفته وأحكامه كسجود التلاوة، يعني سجود الشكر حكمه وصفته وأحكامه كصفة وأحكام سجود التلاوة التي سبق الكلام عنها. السجود لغير سجود الصلاة ولغير سجود التلاوة ولغير سجود الشكر بدعة محدثة. فلو قال إنسان: أنا أريد أن أسجد لله سجودا أخصصه للدعاء، فنقول هذا العمل بدعة. إما أن تصلي وتدعو الله تعالى في السجود هذا لا بأس به، أو أن يكون السجود سجود التلاوة أو سجود شكر. أما سجود مستقل عن الصلاة وليس بسجود تلاوة وليس بسجود شكر فهذا من البدع المحدثة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما أدري الشيخ بقي وقت ولا نعم. طيب، الكلام عن أوقات النهي ربما يعني يأخذ وقتا، إذا نقف عند أوقات النهي. الآن نجيب عما تيسر من أسئلة في حدود ربع ساعة. هل هناك مقدار محدد عند إطعام المساكين في كفارة اليمين؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من حدد المقدار وقال إنه نصف صاع، وبعضهم قال مد من بر وصاع من غيره، والقول الثاني أن المرجع في ذلك للعرف، فما عده الناس إطعاما فهو إطعام، وهذا هو القول الراجح اختاره ابن تيمية وجمع محققين من أهل العلم، أن المرجع في ذلك للعرف. فإذا أطعم 10 مساكين وصدق عليه عرفا أنه أطعمهم أجزاء، ومن ذلك أن يشتري لهم 10 وجبات أرز مع لحم ويعطيهم، هذا يكفي في الإطعام. ومن ذلك أن يعطي 10 مساكين أرز مع إدام، فهذا يكفي. فالمرجع في ذلك إلى العرف، المهم أن يحصل الإطعام عرفا، يعني ما نسميه في الوقت الحاضر وجبة، وجبة غداء أو وجبة عشاء، تغدي أو تعشي 10 مساكين. إذا منعت الأم ولدها عن التفرغ لطلب العلم أو عن صيام النفل أو ألا يتزوج أي امرأة تغطي وجهها، أو نهته عن لبس القميص معلة لذلك بأنها تريد منه أن يستمتع بالحياة، هل تجب طاعتها؟ لا تجب طاعتها، إنما الطاعة في المعروف. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال له ولا يعصينك في معروف، ما بالك بغيره؟ فالطاعة للمخلوق تكون للمعروف، الطاعة للمخلوق تكون بالمعروف، ليست طاعة مطلقة. فإذا أمر الأب أو الأم بأمر ليس من المعروف فلا تجب طاعته. إذا قال لا تصوم صيام النافلة، طيب ما فائدتك من أنه لا يصوم صيام النافلة؟ ما فائدة الأب والأم من هذا الأمر؟ لأن بعضهم قد يكون يكره الدين ويكره متدينين وينهى أولاده عن الالتزام بالطاعة والتمسك بالدين، مثل هذا لا يسمع له. لكن كما قال ربنا سبحانه في الوالدين اللذين يأمران ولدهما بالشرك وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، فنقول لهذا الابن لا تطع أباك وأمك في هذا الأمر، لكن صاحبهما صاحب أمك أو أباك في الدنيا معروفا، فلا تطعه فيها فيما أمرك به من هذا الأمر، إما أن يكون معصية أو يكون ليس من المعروف، لكن صاحبه معروفا بر به وأحسن إليه. وهذا يقودنا إلى معرفة ضابط بر الوالدين، ما هو الضابط في ذلك؟ الضابط أحسن ما قيل في الضابط هو ما ذكره ابن تيمية رحمه الله، وهو أن يأمر الوالدان ولدهما بما فيه منفعة لهما وليس فيه ضرر على الولد، فلا بد أن يكون لأمر الوالدين بهذا الأمر منفعة. إذن ضابط ما نعم ضابط وجوب طاعة الوالدين، متى تجب طاعة الوالدين؟ متى تجب طاعة الوالدين؟ نقول تجب طاعة الوالدين إذا أمر ولدهما بما فيه منفعة لهما وليس فيه ضرر على هذا الولد، بما فيه منفعة لهما. أما إذا لم يكن هذا الأمر فيه منفعة لهما، كان يكون على سبيل التعنت، فلا تجب طاعتهما فيه، أو أن يكون على الولد ضرر فلا تجب طاعتهما فيه. على سبيل التعنت مثل أن يأمر الأب والأم ابنه بعدم صيام النوافل، لا تجب طاعتهما في ذلك. أو مثل ما ذكر الأخ السائل ألا يتزوج امرأة تغطي وجهها، لا تجب طاعة الأم في ذلك. أو يعني أن يتدخل في لبسه أو أن ينهاه مثلا عن الصلاة عن الجماعة في المسجد أو نحو ذلك. فإذا لم يكن لهذا الأب أو الأم منفعة في هذا الأمر أو النهي فلا تجب طاعته فيه. أو كان على الابن ضرر، كان يأمر الأب أو الأم الابن بطلاق امرأته، لا تجب طاعة الأب والأم في ذلك. قد جاء رجل إلى الإمام أحمد وقال إن أبي يأمرني بطلاق امرأتي، قال لا تطعه. قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عمر ابنه عبد الله بطلاق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر أطع أباك؟ قال إذا كان أبوك مثل عمر فأطع أباك، لأن عمر لا يمكن أن يأمر ابنه بطلاق امرأته إلا لسبب شرعي. فإذا الضابط في طاعة الوالدين، الضابط فيها أن يأمر ولدهما بما لهما فيه منفعة وليس في ذلك ضرر على الولد. هل يجوز للمدير المباشر بالعمل منح إجازة يوم واحد بالشهر ولا تستقطع هذه الإجازة من راتبي ولا رصيد إجازاتي، علما أن هذا بدون علم صاحب الشركة؟ إذا كان هذا من صلاحية هذا المدير فلا بأس، أما إذا لم يكن من صلاحيته فلا يجوز، لأن المدير قد يكون متساهلا، قد يكون غير منضبط. فالعبرة إذن بنظام هذه المنشأة أو الشركة، فإذا كان من صلاحية المدير المباشر أن يمنحك هذه الإجازة جاز ذلك، وإن لم يكن من صلاحيته فلا يجوز ذلك. في أسئلة أخرى؟ طيب، ما معنى بعض الألفاظ التي يطلقها بعض الفقهاء؟ قول عند الحنابلة المشهور رواية، هذه مصطلحات في كتب المذاهب، ولعل الأخ السائل الكريم يرجع لكتب تاريخ الفقه فهي تبين معاني هذه المصطلحات عند المذاهب عموما سواء عند الحنابل أو عند غيرهم، فكتب تاريخ الفقه مفيدة لطالب العلم. هل من أسماء الله الماجد؟ لا أعلم أن هذا من أسماء الله تعالى، وأسماء الله تعالى توقيفية، ومن يقول أن هذا من أسماء الله فعليه الدليل. وأما الحديث الوارد الترمذي في تسمية 99 اسما لله فهذا الحديث ضعيف، وفيه أسماء لم تثبت، وبكل حال هذا الحديث ضعيف. صلاة ركعتين بعد الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر هل تعتبر من الضحى أو صلاة الإشراق؟ إذا جلس المسلم في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، يعني حتى بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق، فإن أراد أن يصلي صلاة الضحى في أول وقتها فلا بأس، يصلي صلاة الضحى في أول وقتها. وأما أن يصلي ركعتين يسميهما بعض العامة بصلاة الإشراق فهذا لا دليل عليه، والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف، حديث من جلس في المسجد بعد صلاة الصبح يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة، هذا حديث رواه الترمذي لكنه حديث ضعيف. لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، جاء ذلك في صحيح مسلم وغيره، فجلوسه في المسجد حتى تطلع الشمس يذكر الله عز وجل هذا سنة، كان النبي عليه الصلاة والسلام غالبا يفعلها. لكن صلاة ركعتين بعد ذلك هذا لم يثبت فيه حديث، الحديث المروي في ذلك ضعيف. لكن إذا أراد أن يصلي ركعتين نقول يريد ينوي بهما ركعتي الضحى في أول وقتها فلا بأس، وإذا أراد أن يصلي صلاة الضحى في آخر وقتها وهو الأفضل فحينئذ يخرج من المسجد من غير أن يأتي بركعتين ويصلي صلاة الضحى في آخر وقتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ونكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.